أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا في الدين يا رب العالمين. ما زلنا وإياكم أيها الحبة في الله مع سلسلة عظيمة كبيرة مهمة مباركة نتناول فيها أمراض القلوب لا أمراض الأبدان، نسعى فيها لتحقيق القلب السليم، نسعى فيها لتحصيل دعوة إبراهيم: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وسلامة القلب هي خلوه من الأمراض الخفية التي لا يشعر بها الإنسان أحياناً والتي لا يراها الناس. وتكلمنا في اليوم الأول عن أي مرض؟ النفاق. تكلمنا البارحة عن أي مرض؟ الرياء. وما المرض الذي سنتحدث عنه الليلة؟ كل هذا حنجيله بعد أخطر من هولي، واللي ذكرتوهم عوارض ونتائج له. سنتكلم عن مرض بيّنه الله جل جلاله في سورة الآداب والأخلاق الرائعة، سورة الحجرات. ذكر الله جل جلاله فيها 5 نداءات، 4 نداءات تحذر من أمراض ظاهرية، والنداء الخامس بيحذر من مرض باطني. وقال العلماء: النداء الخامس هو النداء الأهم والأخطر، لأنه قلبي باطني ليس بظاهري. نادى الله جل جلاله الناس في سورة الحجرات فقال لهم: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. وقال لهم: إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. وقال لهم: أصلحوا بين أخويكم. وقال لهم: لا يسخر قوم من قوم. عدم رفع الصوت والتأكد من صحة الخبر والمصالحة بين المؤمنين وعدم السخرية كلها أمور أراها وتراها. أنا قاعد حدك سخرت مني، سمعتك شفتك. لكن النداء الخامس اللي هو بدنا نتكلم عنه اليوم: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. أي مرض؟ سوء الظن. سوء الظن. الآن أنت إذا كنت مقاطعني بعرفك، فبصلح بيني وبينك. سخرت مني بعرف، رفعت صوتك بعرف، ولكن كيف أعرف إذا أنت عم بتسيء الظن فيه وأنت عتحدي؟ قد يكون الواحد يجلس أمام من يسيء الظن به ويحمل في قلبه جبالا من الأحقاد وهو لا يدري. طبعا لا يدري بالظاهر، لأنه صراحة يا إخواني القلوب ملوك بينها نجوى. إذا كنت تكن في قلبك لي حبا أشعر بهذا، وإذا كان العكس أشعر به. في إرسال خاص، ما بعرف شو اسمه بعلم الإرسال، في إرسال خاص بين القلوب، فيك تشعر بقلب من يحب وقلب من يغض. مش هم موضوعنا. موضوعنا أنه في مرض خطير ذكر العلماء أن هذا المرض هو من أخطر الأمراض، بل هو سبب للنفاق، وهو سبب لكثير من الأحقاد، وكثير من الخلافات، وكثير من المقاطعات بين الأزواج والزوجات والإخوة والأخوات والأصحاب والأصدقاء. منشأه سوء الظن. شو هو سوء الظن؟ تعريفه عقلي اللي بتقوله هلأ، بس لازم نفهمه لأنه بضدها تعرف الأشياء. الحكم على الشيء له 5 أنواع. إذا كان اعتقادك يوافق النظر 100%، هذا اسمه علم اليقين. عكسه الكذب، 100% يقين. 0% الكذب. بين اليقين والكذب في شيء شو اسمه؟ الشك. أعلى من الشك شوي بميل لليقين، شو اسمه؟ الظن. تحت الشك بشوي بميل للكذب، شو اسمه؟ الوهم. يعني فينا نحط الشك 50%، اليقين 100%، والكذب 0%. اللي بميل فوق 50% من شوي شو اسمه؟ ظن، وهذا اللي نحكي عنه. واللي تحت 50% اسمه وهم، واللي بالنص بيتساوى عندك يا عمي مزبوط ولا مش مزبوط محتار، ده اسمه شك. ولكن الظن هو شك أميل لليقين، وهنا مبدأ الخلاف. قاعد أنت شفت مر من قدامك وما سلم، فأنت ما بتعرف هو ما سلم أصداً ولا مش أصداً. هو مفروض هون المرحلة اسمه مرحلة شك. فالشيطان، ولا حنتكلم عن الأسباب، يميل لك الدفة إلى ميلة اليقين والعلم، فبينشأ عندك ظن بتقول هو مر من أمامي وما سلم علي لأنه بيكرهني، لأنه شايف حاله علي، لأنه مفكر حاله أحسن مني، لأنه أنا مش عاجبه، لأنه أنا مش معباله عينه، لأنه بلش هول شو وانت أحد كلهم عم يخطروا ببالك هو نازل فيك. هلا حنتكلم عن من أعظم الأسباب وسوسة الشيطان. فبينشأ عندك شيء بدون يقين. فإذا اليقين هو علم بدليل، عدم وجود الدليل ده اسمه شك. جاء الشيطان حوله إلى سوء ظن. والله تعالى قال لنا، خلينا نفصل الآية مع بعضنا شوي. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا، لفظ الاجتناب بالقرآن أخطر وأكبر وأعظم وأهم من لفظ الترك. بس أقول لك أنا أترك الماء، فيك تتركه وأنت عاد حدها، بس أقول لك اجتنب يعني أترك كل طريق توصلك إلى هذا الماء. الاجتناب أترك كل شيء ممكن يعودك ويخليك متعود على سوء الظن بإخوانك. اجتنبوا كثيرا من الظن، أغلب الظنون التي تدور حولكم وفي بالكم اجتنبوها، مش تركوها، اجتنبوها. لما؟ لأن بعض الظن إثم. شو بصير؟ بس ينشأ عندك ظن بأخيك، شو بدك تعمل أنت؟ بتقول أنا بظن أنه هو ما حكاني لأنه بيكرهني، بس كيف بدي ثبت قراري؟ كيف بدي ثبت الحكم عندي؟ بدي دليل. فشو بعمل؟ بتجسس عليه، بصير بتتبعه حتى ألقط عليه لقطة وثبت فيها اللي بداخلي وقول هو فعلا عم يعمل هيك. ما أنا قلت لك بيحكي نفسه، قول مش قلت لك، ما قلت لك هو عمل هيك لأنه أنا ما شايفني ما قارئني. فبيتجسس. عشان هيك شوف الآية، اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. بتصير معاملته مع الغير قائمة على التجسس، بصير برائب حركاته، بصير برائب كلماته، بصير برائب أفعاله، بصير برائب. والتاني زي ما بيقولوا بالعمية غافل لك الله، ما عارف شو عم بصير، مش عارف أنه التاني قاعد عم برائبه. وكل شيء يحتمل أن يبنى على الأصل اللي هو سوء الظن بحمله عليه، تكون هيك ذرة بعدين بحمله بحمله بحمله بحمله عليه. وفي هذا الوقت شو عم ينشأ؟ الأحقاد، وعم تكبر الحبة بالقلب. قال اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني في الآية ولا تجسسوا، بيتبع الثاني. بعدين بس يصير في سوء ظن بتجسس، بصير في عندي عدة أدلة، فبصير بس قاعد بصير بغتاب لأنه صار أنا بلقوط أشياء. فبصير بقول له لواحد تاني، أنا شفته هو قاعد عمل هيك، أنت شو رأيك؟ ما شفتوش عمل هيك كمان؟ وهو تكلم هكذا وتصرف هيك ورد علي هيك وحكاني هيك. بصير ينقل كلام هو فعلا ظهر من الثاني لكن ليس على محمل السوء. لأنه بس إجا رجل عند النبي عليه الصلاة والسلام وقال له يا رسول الله إن كان في أخي ما أقول، يعني أنا فعلا عم أقول شيء هو موجود فيه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إن كان في أخيك ما تقول فقد اغتبته، هذه غيبة. ولو هو الشيء موجود فيه، طالما ذكرت شيئا في أخيك يكرهه أن تقوله، هو بيتضايق إذا حكيت هالشيء. وهون بيطلع شيء بين قوسين بتقوله، بيطلع واحد بفكر هذه جرأة أو بفكر قوة أو بفكر عنترة، فبقول لك أنا مش فارقة معي، بقول له هي بوجه. بس هو أنا سؤالي، مين قال لك إذا تقول له هي بوجه بتصير حلال؟ النبي ما حط هذا الشرط لتصير حلال، قال ذكرك أخاك بما يكره. في شيء إذا سمعك أخوك إنك أنت حكيته عنه وتضايق هذا غيبة، فما تقول لي أنا مش فارقة معي شيخ، بقول له هي بوجه، أنا بقول له للأعور أعور بعينك مش فارقة معي ما شاء الله عنك، بس هذا ما بحلل لك الغيبة، هذا بدل اسمه أكل لحم أخيك ميتا. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ واتقوا الله. طيب، سوء الظن المحرم قسمين. النوع الأول يا إخواني في الله من سوء الظن المحرم والممنوع هو سوء الظن بالله جل جلاله. بتسمع كثير من الشباب بتلتزم أحياناً تصلي في المسجد، بتلتزم شهر شهرين، خاصة هذا الشيء بدي أقول لكم إياه هلأ بالذات بعد رمضان، أحياناً بصيب البعض ضعف، فبتجي عند الشاب بتزوره بعد رمضان بتقول له يا حبيبي وينك، اشتقنا لك، ليه مش عم بتطل علينا، بدنا نشوفك، شو بقول؟ جاوبوني. ها؟ لا، عم بحكي بسوء الظن بالله، جاوبوني على الموضوع. أنا مش خارج، الله طردني، أنا يعني مطرود، أنا مش خارج الدين، الله ما قبلني، كانت أعمالي كلها على الفاضي، ما إلي عند الله وزن. هذا شو اسمه يا إخواني؟ هذا اسمه سوء ظن بالله. سيدنا جابر بصحيح مسلم بقول سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، شوف إمتى؟ احنا نعرف حديث بس ما بنعرف يعني التفصيل المهم. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بثلاثة أيام، يعني إمتى؟ عند سكرات الموت، لأن الواحد بحس بسكرات الموت. قبل وفاته بثلاثة أيام يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. أمر إياك دير بالك تموت إلا وأنت تحسن الظن بالله. شو يعني حسن الظن بالله؟ أحسن الظن به أنه كريم رحيم غفور. شو حسن الظن يا أخوان؟ إحنا علاقتنا مع الله عز وجل قائمة على دفتين، الدفة الأولى اللي هي شو اسمها؟ خوف، والدفة الثانية شو اسمها؟ رجاء. وهون قاعدة بدي نتعامل فيها جميعا. نحن كبشر نوعين من الناس، شباب أقوياء ومرضى ضعفاء. القسم الأول شو؟ شباب أقوياء، ثاني مرضى ضعفاء. قال العلماء، وقد ذكر ذلك الغزالي في الإحياء وغيره، قال المرضى الشباب الأقوياء يرجحون في هذه المرحلة أي دفة؟ الخوف. الشباب الأقوياء بضل بمرحلة خوف، بغلبها بس ما بخليه يأس. قال والكبار الشيبة الضعفاء تجاوز 60، 70، 80 أعماله قليلة، جسده ضعيف، قال يرغب عنده جانب الرجاء. شو هو الرجاء؟ الرجاء هو حسن الظن بالله جل جلاله. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. قام الحبيب وقف برمضان، الشيخ دعا فرط بالبكي، تاني يوم وقف رفع ايديه ويعصر ويشد ويميع ولا دمعة. ليش هيك ما نزل شيء اليوم؟ يعني ليه عم تبني أنت إيمانك وقبولك على الله عز وجل بنزول دمع مش نزول دمع؟ هذا من تلبيس إبليس. بيجي بعد قال شيخ أنا شو والله صلي يومين، لا ومرة إجا شاب قال لي شيخ صلي أسبوع ما عم ببكي. عادي يعني أنا شيخ وبكيش أحيانا، من يقلق أنه دائما لازم نبكي؟ أصلا إذا منضلنا نبكي كل يوم يعني خلاص بنصير نحن بين جبريل وميكائيل مكاننا، بنحس حالنا ما لازم نضل طالعين نفس الطلعة بالإيمان، لازم أحيانا تحس حالك انزلت لأنه الإيمان طالع نازل، لازم تحس حالك يوم مؤمن يوم قربت من النفاق، يوم مؤمن يوم قربت من النفاق، هيك بيمشي الحال. سيدنا حنظلة شو عمل بس ظهر من البيت؟ نافق حنظلة عاد يقول، وشافه أبو بكر قال له شو مالك يا حنظلة؟ قال له لازم حاس حالي منافق. قال له والله بتعرف أنا حاس حالي زيك كمان، والله اثنين هيك قالوا. قال طب روح عند النبي عليه الصلاة والسلام شوف شو هالحل. هو الحديث معروف، اجوا قالوا لي يا رسول الله هيك حسين حالنا، بنكون حدق منطير، نحس حالنا خلاص على الجنة، بنروح نقعد مع المرأة والأولاد بننسى كثير. قام قال لهم طب طبيعي هذا الشيء، لو تدومون كما أنتم عليه لصفحتكم الملائكة في الطرقات. لكن يا حنظلة ساعة وساعة، طبعا مش ساعة وساعة بالصيداوي، يعني ساعة معاصي بالقهوة وساعة بالجامع. هيك قبل الشيخ قبل القيام كنا قاعدين عم نطرق دق شد مرتب بيعجب خاطرك لله، لأنه برمضان ما غشينا فيه، بعدين الساعة الثانية جنا على المسجد. لا مش هيك، ساعة وساعة كلها لله، بس ساعة بتحس حالك فيها عالي الإيمان، وساعة بتحس حالك نزلت الإيمان شوي، بس مش من المعاصي، بس هذا طبيعي. بس ما تسيء الظن بالله، بس تجي هاي الساعة الثانية ما تسيء الظن بالله، ما تقول هو ما قبلني، ما تقول هو طردني، ما تقول أنا مش خارج، لا لا خليك عم بتغلب حسن الظن بالله. ما كيف مرضني ومفقرني وميأسني بالحياة وودع علي ديون، لا، لأنه هيك أنت بيصلحك هلأ، هيك هلأ منيح لألك تكون هيك، لأنك هلأ حتعرف عليه وحترجع لإله وحتبكي بين إيديه وحتصير تبكي بالدعاء وحتقرأ سورة البقرة واوا. فأنت دائما كل شيء بيجيك بحياتك انظر إليه على أنه كمال الخير من الله، ماشي؟ وبالذات إذا كان الإنسان قريبا من الموت، لا يموتن أحدكم، أوعى، لأنه بتعرفوا ليه؟ لأنه يبعث المرء على ما مات عليه، إذا مات على سوء الظن الله يعني يحشره كما ساء الظن به. أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء، بتظن في خير كما تظن به. قال له فزت ورب الكعبة، قال له ليه؟ قال لأن إذا كان حسابي بيد أبي ما عذبني، فكيف إذا كان حسابي بيد ربي؟ هذا اسمه حسن ظن بالله. بس طبعا حسن الظن بالله بده يتبع عمل. الغزالي كذلك يقول حسن الظن الذي لا يتبعه عمل اسمه أمنية، تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم. أنا صح أحسن الظن بالله، ولكني أحسن الظن مع العمل. بحسن الظن أنه معلمي بالشغل حيكرمني، بس مش قاعد بالبيت، بنزل بيشتغل، بس حسن ظني أنه آخر شهر حيعطيني. فحسن الظن بالله هو عمل مع حسن ظن بالله. هذا النوع الأول. النوع الثاني يا إخواني في الله من سوء الظن هو الظن بإنسان ظاهر العدالة. طبعاً نحن ما منقول أنه الإنسان اللي عم بيعمل معصية ظاهرة أمام الناس، يشرب، يزني، يقتل، ما بتحسن الظن فيه، لا. عم نتكلم يا إخواني عن أشياء بتصير معنا، عم بتكلم عن شيء بيصير مع أبناء المساجد، عم بتكلم عن أشياء بتصير بين إخوة ببيت، عم بتكلم مع أشياء بتصير بين جيران، بتكلم عن هالأشياء. كان النبي عليه الصلاة والسلام مرة معتكف. كيف هلأ في عنا شباب معتكفين بالمسجد؟ دعوا لهم بالقبول. في 50 شاب معتكفين بالمسجد 10 أيام، فادعوا لهم نسأل الله يتقبل منا ومنهم جميعا إن شاء الله. بالاعتكاف السنة أنك أنت ما تظهر من المسجد على البيت، لأن خروجك من المسجد للبيت يوقف الاعتكاف، ولكن يجوز لزوجتك أن تزورك في المسجد، طبعا ليس داخل المسجد، يعني تعطيك طعام، شراب، غير ذلك. أنا بكيف شاب معتكفين، كل واحد يقول لمرته ولا شيء بيلي شيء على السحور، والله فاتتني هذه، كيف لازم انتبه لك وانت قبل. فجاءت صفية زوجة النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا تعرفوا انتوا يعني حجرات النبي عليه الصلاة والسلام، البيوت اللي قالوا 9 كلهم بيطلوا على المسجد، يعني بيفتح النبي الباب بيصير بالمسجد. فكانوا نساء يزوروا، فاجت صفية رضي الله عنها وجايبة اكل للنبي عليه الصلاة والسلام. قام النبي عليه الصلاة والسلام قعد معها وتحدث معها، وقامت لا تمشي، قام بدي يوصلها، بدي يوصلها على بيتها. وكان الوقت ليلي، يعني ما كتير ظاهرة فيه الأضواء ومن موجود ومن يمشي. أما رأي النبي عليه الصلاة والسلام هو إياها عم يمشي، ولا 2 من الأنصار من الصحابة المعتبرين المعروفين، يعني من كبار الصحابة، شافوا النبي عليه الصلاة والسلام ماشي، ونساء النبي بالخمار منقبات من رأسها إلى قدمها بالسواد لا يعرف منها شيء. شافوا النبي ماشي مع امرأة، ما أسرعوا، أم النبي طلع عليهم على رسلكما، عمالك عمالك بس شوي صبور، أم طلع بالنبي عليه الصلاة والسلام، قال صلى الله عليه وسلم بس إنها صفية، يعني عشان ما تفكروا شيء، إنها صفية. قال له رسول الله منك؟ نحن بدنا نشك فيك؟ شوف شو قال له. قال نعم، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإنه يقذف ذلك في قلوبكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم مني، عشان هيك نحن بنقول يا إخواني انتبه، ما تحط نفسك بموقف غيبة. قالوا، انتبه، مش حديث، الناس فكر حديث، رحم الله امرأ جب الغيبة عن نفسه، هذا قول ليس بحديث، لكن هذا مطلوب. ما تحط حالك بمكان تغتابك في الناس، لأنه ما في حدا معصوم، كل إنسان معرض أنه الناس تغتابه، والناس ليست على مستوى عالي من الإيمان حتى تحفظ نفسها من سوء الظن. هذا المرض اللي عم نحكي عنه، لأن سوء الظن معرضين كلنا إلو، لأي إنسان ممكن تشوفه على شيء ظاهره خطأ، ظاهره خطأ. أما النبي عليه الصلاة والسلام نداهم فسمعوا هذا الكلام، وعلموا إنه كل واحد منكم ممكن يقذف الشيطان في قلبه. مرة كان اثنين من عباد البصرة، واحد أعور فش إله عين والتاني أعرج. أم قال له الأعور للأعرج: شو رأيك نمشي من هالطريق؟ قال له: ليه؟ قال له: هاي الطريق فيها ناس كتير. قال له: ليه؟ قال له: الناس بيحكوا علينا، أنا أعور وأنت أعرج. بصير بقول لك هذا كيف عم يعرج ولك هذا كيف عينه. بقول له: إيه طيب. وبعدين بقول له: نغنم ويأثمون، ناخذ حسناتهم بياخذوا سيئاتنا. هم قال له: أخو لا نمشي في هذا الطريق، نمشي في طريق أخرى ليس فيها أناس. قال لي: ما؟ قال: نسلم ويسلمون. ليش بدي أوقعهم بالغيبة؟ وليه بدي أخلي الناس تحكي علي؟ نسلم ويسلمون. فسكت. لذلك أنت أولا اجتهد على أن لا تضع نفسك في مكان يحتمل أن يتكلم عليك، يحتمل، ها، لأن الناس هيك طبعا. إذا النبي قال له: نعم أنا مني ممكن تحكوا علي إلي. وأنت في نفس الوقت إذا رأيت أخوك أخاك في موقف يحتمل أن يكون فيه شيء فيه ريبة، احمله على محمل الحسن. وهذا ما سأتكلم عنه إن شاء الله عز وجل. قبل ما أتكلم عن العلاجات وكيف نتعامل مع الأمور، شو الأسباب؟ شو الأسباب اللي بتخلينا نسيء الظن ببعضنا البعض؟ ورد في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن الشيطان له عرش ينصبه على الماء ويجمع جنده في كل ليلة فيسألهم: ماذا فعلتم اليوم؟ فبيجي بقول له: أنا بقيت عليه لحتى وقع بالزنا. بقول له: عادي عادي، اللي بعده. خفف له يعني الذنب. بقول له: أنا بقيت عليه لحتى سرق. بقول له: اللي بعده. أنا بقيت عليه لحتى فعل. بيجي واحد بقول له: بقيت عليه حتى فرقت بينه وبين أخيه أو بينه وبين زوجته. يقول له: أنت أنت أنت أنت تعت تعت حد عد. ليه؟ لأنه أنت اللي يعني اشتغلت شغل صح. لذلك أنا لن أقول كل، ولكن 99.9% من الخلافات بين الإخوة والأزواج والزوجات والأصحاب منشأها، بذرتها، فتيلها، بدايتها هي سوء الظن. واحدة مرة قالت: اتصل زوجي بجاري بجارنا فلقى الخط مشغول، أم سكر اتصل فيه لقى الخط مشغول، قال: قطعا زوجي تتكلم مع جاري. قال: وأنا من 10 سنوات أعيش بجحيم وراء هذا الظن. امرأة تشكو لشيخ. شوف هيك بتبلش خلاص، بس يعلق سوء الظن تعقيمه. بصير هو دائما كل شيء بيصير معه بيبني على سوء الظن. اي موقف بيصير في الحياه نظره انت من احنا بشر، عفوا بكلمت انا، احيانا بتصير معي اشياء، بيجي واحد بعدين بقول لي: يا شيخ انا الصراحه ما راحت منك موقف. لا يا حبيبي، قال: جيت اسالك بعد خطبه الجمعه ما انتبهت لي. لك يا حبيبي بتعرف شو بيصير فيه بعد خطبه الجمعه؟ انا ليش الناس تسال؟ ما فيك احيانا تضبط بصرك، تضبط سمعك، تضبط كلامك، تضبط علاقاتك مع الناس. مره شيخ مراته مثلا لمت عليه، والله ما بكون شايفه، والله ما بكون قاصد. يعني الاشياء اللي بتشوفها من الناس ما تحملها مباشره على سوء الظن، واذا حملتها مباشره محيها، لانه اذا علقت بتبني عليها اشياء بعدين تتحول لشيء اسمه حقد. وحنحكي بالامراض القادمه عن الحقد. وبتعرف حقد شو بيعمل؟ الحقد يجعلك يعني تكرهه كره شديد وتتمنى له الأذى والزوال. عشانك بينشأ بعد ذلك ممكن القتل، ممكن القتل. أصلا أنت إذا بتراجع سبب نزول هذه الآية، سبب نزول هذه الآية أن قوما في الجاهلية كانوا يقتتلون فيما بينهم على سوء ظن. اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. سببه الأساسي هكذا. فلذلك هذا سوء الظن يهلك الناس، هذه البذرة بتهلك كل الناس. شو قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال، والحديث في الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم: من قال هلك الناس، اللي بيدعي غيره أنه الناس مش مناح، فهو أهلكهم. وفي رواية: فهو أهلكهم، هو أكثر واحد فيهم مش منيح، أو هو يساهم في إهلاكهم. فإذا السبب الأول وسوسة الشياطين. السبب الثاني شو هو؟ ضعف الشخصية والجبن. كن قاعد، بيجي لعنده واحد بقول له: أنا كنت مع فلان وصدر منه كذا وكذا، وهذا الإنسان إنسان مش منيح. لأنه ما عنده شخصية يقاوم الأفكار اللي بتجي، يقول له: لا أنت كيف بتحكي الكلام مش مزبوط، اتقي الله يا رجل، ما بيجوز تحكي عنه الزلمة، بتأكد منه. فضعف شخصيته بخليه ما يقاوم أي فكرة بتجي. فشو بيعمل مباشرة؟ بهز براسه وبقول له: صح معك حق فعلا، هيدي صح معك فعلا. نقل سوء الظن من واحد لإله عدوى. لأنه يا إخواني الروح تعدي كما يعدي البدن، بل أسرع من ذلك، عدوى الروح إلى الروح أسرع من عدوى البدن إلى البدن. الإنسان السلبي بيعديك، دير بالك، بتقعد مع ناس أحياناً، والله أنا ده مجربه وأكيد كل واحد منكم جربه، بتقعد مع إنسان نص ساعة بياخد كل شيء طاقة منك إيجابية وبيعطيك كل شيء طاقة سلبية، بتحس حالك حتموت أنت وقاعد معه، فعلاً فعلاً بتحس في تقول على صدرك كل الدنيا حتخرب وحتقوم القيامة بعد نص ساعة والدنيا كلها حتتخرب ومعاش تعمل شيء، لا تتزوج ولا تجيب أولاد ولا تفتح تجارة ولا تشتغل ولا تروح ولا تجي، خرب الدنيا كلها. وتجلس مع أناس أحياناً يعطوك دافع وطاقة إيجابية عجيبة. إذن الروح تعدي الروح، في عدوى للروح، ومن العدوى سوء الظن يأتيك فينقل سوء الظن لك فتتأثر به فتسكت لضعف الشخصية فتحملها. وكم من أناس تفرقوا، أنا أعرف أبناء مساجد تركوا مساجد بسبب هذه الشخصية، يجلس بيجي أخ لعنده بيقول له شفت هذا فلان بالمسجد، فلان عمل هيك، فبيسمع منه ما بيقاوم السلبيات فبيتأثر، بعدين بروح بينقل العدوى لثاني، بيجتمعوا اثنين مع بعض ثلاثة أو أربعة بيتناقلوا الكلام فيما بينهم، بينشئ عندهم سوء الظن، بيكبر سوء الظن بصير حقد، الحقد بخليه يكره يشوفه، بصير ببعد بقول له خليني روح صلي بمسجد ثاني ما حابب شوفه، بس أنا بحبك يا فلان، ما في شيء بينه وبينك، شوف شو بقول له الشيطان، ما في شيء بينه وبينك عادي سلام سلام، بس ما عادش بقدر شوفك، يعني ليه ما عم تجي على المسجد؟ ما أقدر شوفك. هو ما بقول له ما بقدر يشوفك، بس هو بقلبه ما قادر يشوفه، لأنه الحقد الداخلي منعه أنه يقدر يشوفه، كل ما يشوفه بحس بكراهية. فسوء الظن مصيبة، مصيبة دمار بين الإخوة، بين الملتزمين أحياناً، بين أبناء المساجد، بين الزوجات والأزواج، بين الأبناء والبنات، بين إخوة وأخوات. من الأسباب التي تنشئ سوء الظن شو هو؟ الكبر والعجب عند الإنسان. شو الفرق بين الكبر والعجب؟ العجب مش ضروري يكون مع حدا، العجب لحالك، أنت ممكن تكون قاعدك بالبيت لبست طقم وقفت على المراي شو هالشخصية يا زلمة، والله شيء ما هلا، وممكن عباية تكونها هيك عباية جديدة مرتبة، والله أنا شخصية، هذا اسمه عجب. والكبر هو مقارنة بينك وبين أحد آخر فبتتكبر عليه. العجب والكبر بينشئوا عنا سهولة قبول سوء الظن. ليه؟ لأنه بيخليك تشوف نفسك كامل وغيرك ناقص، فشو بتعمل؟ بتتبع عيوبه. شوف شو قال النبي عليه الصلاة والسلام صحيح مسلم حديث رواه أبو هريرة، قال عليه الصلاة والسلام ما لأحدكم يرى القذاة في عين أخيه ولا يرى الجذع في عينه. القذاة يعني أعزكم الله العمش اللي بتكون بالعين، نقطة أشي بيطلع فيه، هو الزلمة من رأسه لأجره زي الذهب، في بس أش صغيرة، عمش صغيرة، يقول لك أنت صراحة فيك هيك، بيتبعها ولا يرى الجذع في عينه. قيل لابن هبيرة رحمه الله يعني عاشرناك سنوات فما سمعناك عبت أحدا، قال وهل فرغت من عيوبه؟ وهني أنا أتفرغ لعيوب الناس ليش؟ لخلص اللي عندي أول شيء أنا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تتبع العيوب، قال الشاعر وعينك إن أبدت إليك مساوئا فصنها وقل يا عين للناس أعين. يقول الشافعي طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. فإذا أسباب نشوء سوء الظن عنا يا وسوسة شيطان ما بندفعه، يا ضعف شخصية وسوسة شياطين إنس ما بندفعها، يا كبر وعجب عنا. عشان هيك العلاقة بين الأزواج والزوجات هيك قائمة. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يفرك مؤمن مؤمنة. شو يعني لا يفرك؟ يعني ما يكره. ليه؟ إن كره منها خلقا، أو هي العكس، يعني فعلا شاف فيها شيء، فيه غلط، قارن مع المحاسن اللي عنده. إن كره منها خلقا رضي منها آخر، كتير أشياء تانية أفضل، وهي كرهت منه شيء، عنده كتير أشياء. عشان هيك دائما بالإصلاح بين الأزواج والزوجات مسأل المرأة بقول أختي طيب أنت عم تقولي هيك فيك تعدي لي محاسنه؟ بتعد بتعد بتعد عم تذكرها فيه أنت. طب أنت فيك تعدي لي محاسنها؟ طب منيح إذا حد هالمحاسن كلها لقيت. بتخيل هلا أنت بالبيت وعزمت الضيوف لعندك وفاتوا على الصالون وأنت رافع راسك ببيتك وبمرتك وبضيافتك وبصالونك وشوف الأكل اللي حينزل هلا، فت على المطبخ لقيت المرة مش مخلصة، أم تعصبت عليها أم هي عصبت، أم قربت على باب الصالون مسكت الصينية وضربتها بالأرض، راس بالأرض لراسك بدك كسره ولدفش بك حد بدلتيني والناس والصالون. هذا الصورة صارت مع النبي عليه الصلاة والسلام، صارت مع النبي عليه الصلاة والسلام. جاب النبي عليه الصلاة والسلام صحن أكل من مرته الثانية، أم عائشة رضي الله عنها مسكت الصحن ضربته بالأرض، أم النبي عليه الصلاة والسلام أرفص على الأرض وضحك وصار يجمع الشقف للصحون، وشو قال؟ غارت أمكم. خلصت، بس عائشة حبيبتي غيراني، ها صارش في تكسير روس ولا تكسير إجرين ولا طلاق ولا خناق ولا ليه؟ هو شاف منه عيب، مش لعمته مش صح، قال له بس رجعي للصحن عشان الحقوق، تجيبي صحن من بيتك ترجعي لي بس هيك. بس هي عندها كتير محاسن عائشة، خلتها تغطي على هذا السوء. لذلك بس تتبع العيوب، ها يا اخواني بتعرفوا مين اللي يعني بينشأ عنده سوء ظن كثير؟ اللي بيفكر حاله بده يعيش مع ملائكي، اللي كل ما يقول لك اخي فلان معاش بدي اياه، وبتلاقيه تبهو كثير التنقل بين الاصحاب والاخوه، ما له صاحب دائم. ليه؟ لانه كل ما يبحث على صاحب بيفتش على عيوبه، فبيفتش على ثاني فتش عيوبه، بروح على ثالث فتش عيوبه، هو عم بفتش على ملائكي، وهو اصلا اكثر الناس عنده عيوب، فهو لا تطلع بعيوبه ولا قال انه انا عم اتعامل مع ناس عاديين. قال هذا زي اللي فتح على المستشفى بده يتعالج، قام فتح اول غرفه مقطوع اجره، فتح الثاني مقطوع ايده، فتح الثالث لك محروق، فتح الرابع لك هذا مجروح، ما بدي حبيبي انت وين فايت؟ نحن بشر، نحن كلنا مرضى. اللي بده يمشي بين البشر على انه الملائكه ما بيقدر يعيش مع حدا، الذي يتعامل مع البشر أنهم بشر قد يخطئوا، فهذا الذي يستطيع أن يتعايش مع الناس ويجتنب سوء الظن. أختم بوسائل العلاج. كيف يا شيخ بدنا نظهر من سوء الظن؟ أنا يا أخي ممكن مبتلى بسوء الظن، هذا المرض اللي عم تحكي عنه صراحة موجود عندي، بس فيك تقول لي كيف ممكن أظهر منه؟ أولا حبيبي لا يمكن أن تنتبه من مرض وتحذر منه حتى تتعرف عليه. شوف بس بلشت كورونا، ما بقي فيديو عن كورونا إلا حضرناه، شيء ما بنعرفه، مرض جديد بروح حاسة الذوق، والله بتروح حاسة الشم، أيوة بتحس بالتهابات، بتحس بتعب بالمرض بالجسم بالمفاصل. ما بقي حدا أكتر فيديوهات انتشرت وصارت بالملايين المشاهدات عليها. ليه؟ لأنه في مرض عم تعرف عليه. يا إخواني بالله عليكم متى قعدنا نسمع عن سوء الظن؟ يعني في مرض خطير أخطر بكتير من كورونا بكتير. كورونا رسمالة، إذا مت بكورونا بس قلبك نضيف على الجنة، بس إذا أنت ما مالك لا كورونا ولا مرونة ولا فرونة بس قلبك مليان أمراض قلبية على النار، نسأل الله السلامة. ومرض القلب أخطر بكتير، لأنه الذرة منه تمنع من النار. شو قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ ذرة من كبر، ذرة من كبر منعت صاحبها من دخول الجنة. فبيستاهل نتعرف عليه ولا لا المرض؟ طب شيخ شو نعمل؟ ما أنصح به إقامة حلقة تعليم في البيوت. يا إخواني هاي الأمراض موجودة عند نسواننا وعند أولادنا وعند إخواننا وعندنا، ما بكفي بس اليوم شو حكيت أنا هلأ؟ حكيت ولا شيء حكيت عن سوء الظن. مرة بالسنة برمضان سمعت عن هالموضوع، كيف تعرف عليه؟ مستحيل. ما قبل تحضر فيديو واحد عن كورونا، بقينا أشهر لصرنا كل واحد منا دكتور، صار يجي واحد يقول لك أنا صراحة حاسس. اللي عملك شو حاسس؟ شو كورونا فحص وخليناش حدا، كله كورونا، صار كل واحد منا دكتور. قد ما تعرفنا هلأ ما بنعرف شو سوء الظن. ليه ما نحن ما نتعلم عن الموضوع، نعلمه لأهلنا وإخواننا وزوجتي وولادي، تعرف أعرفهم. طب كيف؟ أنا بنصحكم بكتاب رياض الصالحين، هذا الكتاب الرائع الجميل للإمام النووي، ذكر فيه الفضائل وذكر فيه المنهيات، وكل يوم عمل لك حلقة تعليم 10 دقائق بالبيت وعيد وكرر. وهالكلام اللي سمعته مني هلأ ما تنساه، صدقني بكرة إذا ما حكيته من 70% بتنساهن. هلأ اللي سمعته روح إذا مرتك مش معك عم تسمع قول لي يا أولادك، نقول انقل هذا الكلام، ردد هذا الكلام حتى يستقر عندك خوف من شيء اسمه سوء الظن. هذا أولا. الأمر الثاني يا أحبابنا في الله، درب نفسك أن لا تسمع كلمة أو ترى فعل من إخوانك وله احتمال 0.1% خير و99.9% شر إلا أن تحمله على الخير. وهالقصة اللي كلنا بنعرفها، قصة أسامة رضي الله عنه. أسامة رضي الله تعالى عنه بس كان مرة بإحدى المعارك، أم إجا بقتال يعني، أم وصل لعند كافر، أم بدك رافع السيف وسيدنا أسامة رافع السيف، أم سيدنا أسامة نزل السيف منه بده يكمل عليه، أم شو قال له؟ قال لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، أنت خيفان من السيف؟ كحل. عرف النبي عليه الصلاة والسلام، قال له تعال يا أسامة، شو عملت؟ قال لي شو عملت ولا شيء؟ قال لا إله إلا الله. مبيني يا رسول الله صراحة بدأش نفكروا فيها. قال لي شو هي مبيني؟ قال لي هلا واحد مثلا عم بيقتلني وقع السيف منه، خاف من السيف، قال لا إله إلا الله، شو بده تكون؟ قال له أنت شو غصك بالقلوب؟ في احتمال طبعا، ما قال له شيك يعني، بس بمعنى كلام في احتمال 0.1 بالمليار، مش حقول لك بالمية، إنه يكون هو قال لأنه خلص هلا دخل إيمان بقلبه. إيه في أنت مطلوب منك تحمل على هيك شيخ؟ أنا عارفه بس يطلع فيه هيك يعني، هو أصلا بيكرهني، أنا عارفه كيف كسر علي بالسيارة، كسر علينا بيكرهني يعني. في احتمال إنه يكون مثلا معصب، في احتمال يكون متخانق هو مرته نازل من البيت. دخل مرة طبيب إلى مستشفى، طلبوه مباشرة لعملية لولد، والبي قاعد ناطر والأم قاعد ناطرة، والعملية محدد موعد الساعة 2 الظهر. الدكتور فات 2:10 على المستشفى، استقبلوا البي، انتو دكاترة انتو بتخافوا الله يا زلمة، ابني حيموت، شو مفكرين أرواح الناس لعبة؟ دكتور ولا كلمة، طلع عمل العملية ونزل، قال له للأب الحمد لله على السلامة، ابنك قام بسلامة، السلام عليكم. قال له طيب ماشي، بس ثاني مرة ما تعيدها، أرواح الناس مش لعبة. ظهر قام إجا البي عند النيرس، قال له شو هالدكتور هذا اللي عندكم؟ كيف تأخر هيك؟ بركي صار له شيء ابن 10 دقايق. قال له عفوا بس عم الله يخليك، هذا الدكتور توفى ابنه الآن، ولكن اتصلنا فيه وقلنا له أخر الجنازة قليلا لأنه في عنا عملية طارئة لولد. هم صدم، أنت شو عارفك شو في عند الناس؟ شافوا واحد بالقطار وأولاده عم بيلعبوا، ونطته هو قاعد هيك عم بيبكي وقاعد، وأولاده عم بيلعبوا وينطنطوا. يجي واحد قال له يا عم تحرك يا زلمه، شو تحرك ليش هيك دمك؟ قوم شوف اولادك. قال له بعتذر منك بس امهم من شوي ماتت وما عرف شو بده اقول لهم، لسه ما خبرتهم. انت شو عارفك شو في عند الناس؟ ما تحكم على الظاهر اخواني. في انسان مديون عليه ديون راكب بس ما قال لحدا، فتصرف بتصرف ما تحمله انه هو التصرف اللي قاله يعني بيكرهني. يمكن ما ملاقي طعم أولاده، كان يمكن انطوه من بيته، يمكن قالوا له ما عادش تشتغل عنا، يمكن صار معه كتير أشياء. فلا تدري الخبايا ولا تدري بحقيقة الخفايا. لذلك الذي يحاسب الناس حسابا عدلا فقط هو الله، لأنه يعلم كل عواقب الأمور وتبعات الأمور ودوافع الأمور اللي خلته يعمل هيك. احنا ما فينا نحاسب، احنا موضوع الحساب عندنا احنا مش اهل له، احنا مش اهل نحاسب حدا لانه ما بنعرف نحاسب اصلا. ما بتعرف انسان شو اللي خلاه يعمل هيك. تعليق بالظاهر وتحمل العمل والقول على المحمل الحسن. سيدنا يوسف كلنا نقرا قصته ونعرف تفاصيل القصه، بير وقتل وكذب وحسد وذئب وقميص، بعدين قصة باختصار وين صار؟ عزيز مصر. قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من الودو من بعد أن ما سمعهم كلمة تجرحهم، ما قال من بعد أن رماني إخوتي في البئر بس سمحهم الله، ما قال من بعد ما كذبوا على بي وجاءوه بقميصي بدم كذب بس مسامحهم لله. قال العلماء من حسن المعاملة أنك إذا سامحت أحدا لا تقل له أنا عرفت أنك غلط معي بس يلا مسامحك روح، ما تمنى أنه بالمسامحة، قل له أنا بعرف أنك أنت مش هيك ومش قصدك بس أنا فهمت خطأ وعفى الله عني وعنك. قال من بعد أن نزغ الشيطان، إخواتي ما بيعملوا هيك، إخواتي ما بيعملوا هيك بي. من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، قالوا لي يا رسول الله، قال له النبي عليه الصلاة والسلام بفتح مكة، ما تظنون أني فاعل بكم؟ كان في يقول لهم صراحة طردتوني 10 سنين وأنا من أنا، وبتعرفوا عائلتي، وكبيتوني بالمدينة ومع المهاجرين ومع الصحابة، وجيت على صلح الحديبية وما خليتوني فوت، وكنت معتمر ولابس ثياب الإحرام وجايب معي النسوان أولاد، بس أقول حال الله يسمحكم. ما قال شيء من هول، قال ما تظنون أن يفعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. فقال لا أقول لكم إلا كما قال أخي يوسف، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لي ولكم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. السلام على رقي القلوب. هذا قلب سليم، هذا القلب إذا يعرض أمام الله، الله أكبر، أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. هيك يعني أحاسنكم أخلاقا، مسألة مسألتين، نختم فيه إن شاء الله. كيف بدي عالج حسن الظن؟ قلنا المسألة الأولى شو هي؟ تعلم خطورة هذا المرض، والمسألة الثانية إحسان الظن وحمل العمل على المحمل الحسن. الحل الثالث إنك أنت تحط حالك مكان اللي عم بتسيء الظن فيه، بتقبل على نفسك ينساء الظن فيك. شوفوا ما أجمل هذه الآية اللي بنسمعها دائما بس يمكن ما استحضرنا معناها. عندما اتهمت عائشة حبيبتي الطاهرة المطهرة الصديقة بنت الصديق المبرأة رضي الله تعالى عنها بالفاحشة وبرأها الله جل جلاله، ماذا قال الله؟ قال الله تعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون، شو الآية؟ بأنفسهم، ظن المؤمنون بأنفسهم خيرا. قالوا عائشة هي أنا، عائشة هي نحن، فكما نظن بأنفسنا أننا لا نفعل الفاحشة نظن بعائشة هكذا. لذلك بس بدك تحمل سوء الظن على أخيك قول عمي أنا أكون مكانه، إذا أنا ما بعمله هو ما بيعملها. يعني ربنا تعالى عم بيساوي ما بين المؤمنين، عم بيوحد الأخوة فيما بينهم، فقال لهم: الشيء الذي قد يحمل احملوه على أنفسكم. والوسيلة الأخيرة التي لابد أن نتبعها يحبة في الله عند أي شيء ممكن يحمل عندك سوء الظن، إنك أنت ما تأخذ قرار روح عند أهل العلم. وطبعا هذا إذا كان كتير فائع. شوف أبو هريرة بيحدث حديث صحيح، واختم هذا الحديث إن شاء الله. جاء رجل من بني فزارة عند النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، هو راعي إبل، قال: يا رسول الله، جاءني ولد أسود، ولا أنا ولا أمه ولا سته ولا جده ولا عمومه ولا حدا أسود من عندنا من العيلة. يعني كأنه عم بيقوله للنبي عليه الصلاة والسلام: شوف في زنا، كيف طلع هذا الولد أسود؟ شوف النبي عليه الصلاة والسلام شو قال له. قال: يا هذا لك إبل؟ قال: نعم. قال: ما لونها؟ قال: حمر. فقال صلى الله عليه وسلم: أليس فيها جمل أورق؟ ما بيمر له يكشي واحد بقلبه أحمر وبياض؟ قال: نعم. قال: من أين هذا؟ فقال: يا رسول الله، لعله نزعه عرق. نزعه عرق يعني ممكن يكون بالوراثة بالأجيال، في كان بإحدى أجداده لبعاد واحد بقلبه بياض، فالآن طلع بعد خمس أجيال ست أجيال طلع هذا البياض، مهنه قليل جدا. فقال صلى الله عليه وسلم: وابنك لعله نزعه عرق. خلصت. ليك طبعا انت ليك القياس العقلي اللي استخدمه النبي عليه السلام وخاطبه بلغته، هو راعي ابل وبيعرف كيف يفكر بالابل. ام قال له: مش ممكن يكون الابل اللي عندك نزعه عرق؟ قال له: بلا. قال له: ممكن يكون ابنك نزعه عرق. فاذا السوء الظن اللي موجود عند الرجل راح عند اهل العلم، قال له: أنا سمعت من مرتي هيك، شفت بمرتي هيك، شو بعمل؟ مشكلة البيوت اليوم بتحمل المرأة سوء الظن أو الرجل سوء الظن، وبيحمل عليه مصايب وبيكبر عليه مصايب وبصير فيه طلاق، بعدين نروح عند الشيخ أو عند القاضي. الأصل أن تحسن الظن، تحمل الفعل على محمل خير. إذا هنالك شيء ظاهر 100% اذهب إلى أهل العلم والمختصين واسألهم عن ذلك. وأخيراً يا الحبة في الله، إذا كنت مبتلى بهذا المرض، ولعلنا جميعاً قد يكون عندنا منه نسبة 1-2-10-50-100، أريدك أن تخص نفسك بدعوة صالحة وتقول: يا ربي طهرني من مرض سوء الظن. مستعدين جميعاً إن شاء الله نطبق هذا الكلام. أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لقلب سليم، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.